الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا. هذا باب من جملة الأبواب التي يتكلم فيها المصنف رحمه الله على صلاة الخوف. وسبق فيما سبق من هذا الكلام على أنواع صلاة الخوف وصفاتها، وكان مما سبق أن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كثيرة، بعضهم أوصلها إلى سبعة صفات أو ثمان صفات، وأرجعها الإمام القيم رحمه الله في الهدي إلى أصول ستة كما سبق أيضا. أما مجموع ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من صلوات الخوف فقيل 24 صلاة، يعني 24 مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. والصفات في ذلك كثيرة وكلها صحيحة، وجمهور أهل العلم على أن جميع الصفات التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة أنها يعمل بها. هناك أقوال شاذة منها أنها لا تعمل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني في وقته، لأن يعني الله عز وجل يقول: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. ومعلوم أن هذا قول ضعيف جدا، وإنما المقصود وإذا كنت فيهم يعني ليتعلموا منك، كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم ونحو ذلك. فليس المقصود هو الوصف هذا، وإنما هو لا مفهوم له هذا الوصف، أو معية النبي صلى الله عليه وسلم لا مفهوم لها في هذا الحكم. وهناك من قال إنها منسوخة أيضا، وهذا أيضا قول لا يعول عليه، والصحيح أنها مشروعة، وأن جميع الصفات التي وردت في الأحاديث الصحيحة أنها يعمل بها، غير أن بعضها جاء على صفة ركعتين وبعضها على أربع ركعات، وهناك من فرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر ونحو ذلك. ولا نعيد ولا نضيف إعادة أصل الصفات السابقة، فإن الشيخ رحمه الله هنا ذكر أغلب الأحاديث التي تدور حول صفات صلاة الخوف. ومن أهم الفوائد في صلاة الخوف أولا أهمية الصلاة، وأنها لا تسقط بحال، على معنى أن المكلف ما دام أن عقله معه فإنه لا يجوز له بأن يترك الصلاة سوى الحائض والنفساء. الحائض والنفساء خفف عنه، أما ما على ذلك من المكلفين من المسلمين فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يتركها، حتى ولو كان غير ساتر للعورة، ولو كان لا يعرف قبلة، ولو كان لم يتوضأ عادم الطهرين، فإنه يصلي على حسب حاله. هذه الشروط يحقق منها ما استطاع، وما لم يستطع فليصلي وإن لم يتحقق الشرط، كما لو كان عريانا أو كان غير مستقبل القبلة أو كان نحو ذلك فإنه يصلي على حسب حاله. يدلك على أهميتها صلاة الخوف، فإنها مشروعة حتى ولو كان العدو مسايبا، يعني حتى ولو كان الصفان ملتقيين بين المسلمين وبين المسلمين فإنها تصلى. بل من فوائدها كذلك أهمية الجماعة، ولهذا من أهم ما يستدل به على أو من أوضح ما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، فإن الله عز وجل في هذه الساعة الشديدة والعصيبة لم يرخص لهم أن يصلوا فرادى، وإنما يصلوا جماعة، وتتغير هيئة الصلاة في صلاة الخوف، استقبال القبلة وصفوف ترجع وصفوف تتقدم، وعلى حسب أنواعها وصفاتها، بعضهم يركع وبعضهم يتمون السجود مع الإمام وآخرون قائمون يحرسون وهكذا، تتغير الهيئات والصفات والحركات واستقبال القبلة كله من أجل الصلاة، ثم من أجل صلاة الجماعة والمحاضرة على الجماعة، ما يدلك على أهمية هذا العقل. ثم أيضا يدل على كذلك أهمية التعلق بالله عز وجل وضرورة التعلق بالله ولزوم التعلق به وبخاصة مثل هذه الساعات العصيبة، وأن يكون المسلم دائما متعلقا بربه. ومعلوم أن أداء الصلاة وقت الخوف ليس فيه طمأنينة كطمأنينة الصلاة في وقت الأمن، ولهذا قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة في صلاة الخوف أيضا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن معلوم أن صلاة الخوف ليست مقامة على تمامها كصلاة الأمن، ولكنها لا بد أن يحافظ عليها بوقتها وتصلى. ولهذا قال سبحانه كما سيأتي فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وذكر الله معلوم أنه واسع جدا وخاصة في المسايف وأوقات الجهاد والخوف. ولا تنازعوا وتفشلوا ولا تفرحكم قبل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. ذكر الله متحتم وبخاصة مثل هذه الظروف، والصلاة من أعظم المذكرات بذكر الله عز وجل. إذن هذه من الفوائد التي تقدمت معنا في صلاة الخوف. هذا الموضوع في أيضا في صفة كذلك من صفات صلاة الخوف، لأن الصفات التي سبقت معنا كان فيها ركوع وسجود وفيها جلوس وفيها تسليم كما سبق، أما هذه فإذا اشتد الخوف فيكفي الإيمان، فيكفي الإيمان في الركوع والسجود. ولهذا قال باب الصلاة في شدة الخوف بالإيمان. وهل يجوز تأخيرها أم لا، يعني هل يجوز تأخيرها عن وقتها، يعني أن يؤخرها إلى أن يخرج الوقت. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا ركبانا. فرجالا ركبانا، رجالا يعني على أرجلكم، وركبانا يعني راكبين دوابكم إبلا أو خيلا أو غيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان خوفا، هذا الرواية البخاري، فإن كان خوفا أورد البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة، لكن أورد عن ابن عمر. نعم أيضا هذا أورد موقوفة على ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلى رجالا قياما عن أقدام أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال مالك أيضا كما في البخاري قال مالك قال نافع ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان هذا من قول ابن عمر فإن مثل هذا مما لا مجال للرأي فيه فيكون حكمه حكم المرفوع. والصلاة معلومة أهميتها وتواتر نقلها القولي والعملي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك ما يقال في صفة صلاة الخوف، وبخاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها 24 مرة. فإذا في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف يصلون إيماناً بالإيمان وهم على دوابهم على مركوباتهم. ومثل كما يقال إذا كان في كما إذا كان على بعير أو على خير، وكذلك إذا كان على مدرعة أو على طائرة أو على أي وسيلة من وسائل السلاح والمقاتلات وحان الوقت والصلاة فإنه يصلي في مكانه وعلى هيئته، فإن تمكن من الركوع والسجود فليفعل، وإن لم يتمكن فإنه يصليهما. وهذا مقتضى قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا صريح وواضح. وهذا قال بعد فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن هذا في هيئة الخوف وذلك في هيئة الأمن. قال وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة أو عرفات، هذا طبعا يوم الفتح، وكان ممن يجلب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي دمه، أهدره في مجموعة من الكفار كعبد الله بن خطل وعكرمة بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل في آخرين، وكعب بن زهير كذلك، ولكن كعب بن زهير وعكرمة بن أبي جهل أسلموا وحسن إسلامهم وأمروا بالإسلام والآن حسن. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة أو عرفات، عرفات يطلق عليه عرفة بالإفراد وعرفات بالجمع، عرفات المعروفة لأنه كان ذلك يوم الفتح وأيام الفتح. فقال اذهب فاقتله، يعني انتدب النبي صلى الله عليه وسلم له عبد الله بن أنيس. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف، لعل إني لا أخاف، إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما يؤخر الصلاة، يعني على معنى أنه خاف أن تفوت الصلاة وهو يطلب هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي قومي إيماء، نحوه انطلقت نحوه في جهته، انطلقت في جهته وخشي أن يفوت، لو اشتغل بالصلاة خشي أن يفوت هذا الذي هو يطلب، ولهذا قال إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فيقول لو طلبته ولم أصلي يخرج الوقت، ولو صليت قد يفوتني، فصلى إيماء، هذا معنى إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي أنا أصلي إيماء نحوه، انطلقت نحوه فيها. فلما دنوت منه يعني قربت، قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، ما أخبره بمهمته لأنه لو أخبره قد لا ينجح في المهمة. قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، لهذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، تجمع له يعني تجمع الناس عليه من أجل أن تقاتله، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال إني لفي ذلك، قال نعم إني مجمع من أجل أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمشيت معه ساعة يتحدث معه يعني مخادعة، حتى إذا أمكنني يعني وجد فرصة علوته بسيفي حتى برد، يعني حتى مات فبرد، يعني أنه قتله. الشاهد منه قوله فانطلقت أمشي وأنا أصلي قومي إيمان. الحديث هذا رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ الفتح حسن إسناده. على كل حال كما تلاحظون فإن هذا الخبر هو من فعل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، والذي يمكن أن يقال يعني إما أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك، وإما أن يكون من فعل الصحابة، وإما أن يكون من فعل الصحابة. لكن فعل الصحابي في ما لا مجال للرأي فيه يكون حجة، وهذا مما لا مجال للرأي فيه الاجتهاد. إذن هذا يدل كذلك على أن صلاة الخوف صلى بمثل هذه الحالة أيضا، إذا كان سنطلب عدوا أو كان هاربا من عدو، إذا كان يطلب عدوا أو كان هاربا من عدو فإنه يصلي صلاة الخوف أيضا، أو حتى لو كان خائفا من سبع كما لو كان خلفه سبع، لأن أحيانا بعض السباح قد تتابع الإنسان وقد تقيل معه حيث يقيل نحو ذلك، فإذا كان على خوف من مثل هذا وتنام معه حيث ينام، فإذا كان على خوف من مثل هذا فيسوغ له أن يصلي صلاة الخوف، وتصلى كما سبق في المدن وفي السفر، في السفر وفي الحاضر إذا حصل خوف كما لو هجم عدو على البلد ونحو ذلك، وتصلى أيضا. لكن بقي النظر في التفرقة بين الطالب والمطلوب. غالبا الطالب ليس خائفا، المطلوب هو الخائف، وفي قصة عبد الله بن أنيس هو طالب وليس بمطلوب. عبد الله بن أنيس كان طالبا وليس بمطلوب، وغالبا الطالب لا يخاف، إنما المطلوب هو الخائف، هو الذي يتوقع أو ينتظر منه الخوف. ولهذا هناك من فرق بين الطالب والمطلوب، فقال إن في حق المطلوب مشروع في حق الطالب لا، لأنه آمن. لكن فيما يبدو الله أعلم إذا كان يخاف فوات هذا المطلوب، طبعا لابد أن يكون يطلبه بحق، إذا كان يطلبه بحق كما لو كان عدوا من أعداء المسلمين كافرا مشركا نحو ذلك، فإذا خشي على كما في القصة هنا، فإذا خشي فواته ويخرج الوقت فإنه يصلي. وقد يفرق بين أنواع الخوف، إذا كان خوفا عن نفسه وكان خوفا عن المال ونحو ذلك، لكن لا يبدو هذا، لأن المال قليل النفس في الشريعة وقليل النفس في الأحكام. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآخر، قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب أن لا يصلي أن أحد عصر إلا في بني قريظة. وهذه غزوة بني قريظة معروفة، حينما خانوا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة من أصحابه ثم تبعهم من أجل أن يحاسبهم على نقض العهد، وكان الأمر أنه حكم فيهم سعد ابن عبادة وأمر بقتل مقاتلتهم وسبي النساء ومن لم يبلغ، وكان فيهم كانوا يعرفون البالغ من غيره بأن ينظروا في هل أنبت أو لم ينبت كما معروف في القصة. قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة إلى بني قريظة واستحثهم حتى لا يستعد بني قريظة ولأجل ألا يهربوا، فكان من مقالته صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن أمره واجب التنفيذ، واضح أن المقصود من الوجوب واللزوم، هذا الذي فهمه الصحابة، قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمعناه أنه لا بد أن ينفذ هؤلاء الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذوا أمره بحيث تكون صلاة العصر هناك. وفعلا انطلقوا مسرعين، ولكنهم لبعد المسافة وجدوا أن العصر قد يفوت وأن المغرب قد يدخل، ويعرفون الصلاة وأحكامها ويعرفون ضرورة أن تصلى الصلاة في وقتها، فحينئذ اختلفوا، يشقوا إلى طائفتين، هؤلاء المجموعة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم يشقوا إلى فئتين، أناس قالوا لابد أن نصلي في الوقت، وهناس قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة. عبارة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا لبني قريش. أناس فهموها بلفظها بظاهرها، لا يصلي أن لا تكون صلاة إلا هناك، خرج الوقت أو لم يخرج. وأناس فهموا لا، فهموا المعنى، قالوا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا هناك، لا، مراده أن نسرع. فهم فهموا غير ظاهر الله، فهموا المعنى البعيد، قالوا إن ليس مراده ولا نصلي، مراده أن نسرع، ونحن متحقق فينا السرعة، ونحن متحقق فينا السرعة. فمن هنا بعضهم صلى وبعضهم لم يصلي إلا ابن قيرة. قال فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين. رواه مسلم. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة، الذين صلوا في الطريق أقره، والذين صلوا فيه أخروا إلى خروج الوقت إلى بني قريظة أقره. نكمل شرح الفضل الحديث ثم تكلم بعض فوائده. قال وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر، ويجوز أن يقال فأدرك بعضهم العصر، يجوز الوجهان، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر طائفتين. وجه الدلالة من هذا الحديث هو أن هناك يفهم من الحديث أن هناك من صلى بعد الوقت، والترجمة كما تلاحظون باب الصلاة في شدة الخوف والإيماء، وهل يجوز تأخيرها؟ إذا يفهم منه أنه جاز لتلك، أن تلك الطائفة التي لم تصلي إلا في بني قريظة أنها صلت بعد الوقت، لأنهم عرفوا أنهم لا يبلغون بني قريظة إلا بعد خروج الوقت، فكأنهم صلوا العصر بعد دخول وقت المغرب. إذن هذا هو وجه الدلالة. وقد يكون أيضا فيه دلالة على الجزء الأول باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، على معنى لعل الطائفة الأولى التي أراد أن تصلي صلت بالإيماء، صلت رجالا وركبانا ولم تتوقف من أجل الصلاة. يعني قد يفهم لأن ليس في الحديث دلالة، أو ليس فيه ما يدل كيف صلوا، هل صلوا وقفوا وصلوا، أو أنهم صلوا وهم سائرون نظرا للإسراع رجالا وركبانا لأنهم طالبون مثلا بني قريظة. فقد يفهم منه كذلك أنه يكون فيه دلالة على الجزء الأول من الترجمة، هو أنهم صلوا رجالا وركبانا. هذا ليس في الحديث نص على شيء من هذا. وهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. أول منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بالاجتهاد، فإن الطائفتين اجتهدتا، أحدهما أخذ بظاهر اللفظ فلم تصلي إلا في بني قريظة، والطائفة الأخرى أخذت بالمعنى، فهو أن المراد هو الحث، مراد الحث، ولكن لا، ليس معنى لا تصلوا في بني قريظة يعني لا بد الفهم الحرفي، لا، فهموا المعنى على معنى أن ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون الصلاة إلا هناك، لا، مقصوده هو الحث. وطبعا هذا فهم سليم، والفهم الأول طبعا فهم سليم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الفهمين كليهما. فإذا هذا يدل على أن الاجتهاد سائغ، وهو يدل أيضا على أن الشريعة تركت أمور للاجتهاد. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلو سأل سائل عند القرب بين الكتاب والمعنى القرآن وقال إذا هناك أشياء لم تحدث أو لم تذكر في القرآن وهي حدثت فيما بعد، نقول معلوم الله عز وجل سبحانه وهو أعلم من خلق وهو الحكيم في أمره ونهيه وحكمه يعلم ما كان وما سيكون. إذن هذه الأمور التي تحدث معلوم أنها إذا ترك لنا الأمر فيها بأن نجتهد. فكثير من الأمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، إذن هي مجال للاجتهاد. إذن الاجتهاد ساخر، وهذا الأمر ليس يعني متقرر في الشريعة وسار عليه العلماء سلفا وخلفا، وكان اختلفوا في بعض طرق الاستدلال كالقياس مثلا، وإن كان الجماهير والقول حقا أنه مصدر من مصادر التشريع، واختلفوا في قضايا أخرى مثلا كقول الصحابي، وكذلك أيضا شرح قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان والعرف في أشياء يعني ليس هذا المقام قصدها. الأمر الثاني وهو مهم جدا كذلك، وهو أن المجتهدين إذا اختلفوا لا يعيب بعضهم على بعض ما دام أنه عنده الآلة والقدرة على الاجتهاد واجتهاد.